بسم الله الرحمن الرحيم. سجلة الإيمان رقم 13. صلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد صديق حسن خان القنوزي البخاري رحمه الله في كتابه العظيم الدين الخالص: أضرحة وتجيب الأدلة بأن النذور ذلك في قول الناس الأضرحة والصالحين والذبائح الأضرحة حرام. شرف دغ إن شاء الله هديك سناوي أقوال العلماء جميع العلماء المسلمين المذاهب الأربعة هديك ستينين الدنة اترني شابلا سيدي ربي الدنة يقراني شابلا سيدي ربي الدنة غرس نخشابلا سيدي ربي هم تغرسال الصالحين المواتين هاتين الكفرين إنك وبطلان النذور أقاول معنى النذر أتقاول شاء إيشان الصالح نغتشاتني ناس مشي عفا ربي يخفو موضين نغتشا هذا كده ويختام غروس والذبائح للأضرحة. وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع: إن شيخ الإسلام ربي يرحم سيدي ربي قال شتاء إني من الواحد هيان اسمنس الإقناع: إن من دعا ميتا وإن كان من خلفاء الراشدين فهو كافر. إن شن إقران إن يموت مغذاف استرشاء مقاري جاسي الخلفاء الأربعة مقاري جاسي ابن أبو بكر الصديق مقاري جاسي ابن عمر مقاري جا عثمان مقاري جاسي ابن علي الديدة استرموت هاتنا كفريدي جاسي فق الإسلام يورانك البنو نايم ونسلم نايم أزيغ نزمعات يغفاو النون ترمي سيدي ربي تيم رجال نون سيدي ربي هاتوري اللي ما يديكين ولا دايت كس ولا دايت نقا ولا دايت تحيو ولا دايت تغنو ولا دايت تفقار سيدي ربي سبحانه ورديكي شران ورداتني تكس خسي والنيرة ونخسي النيرة سيدي ربي ورديكي شراتين سيدي ربي ورديكي شراتين سيدي ربي ورديكي تغنو تفقار سيدي ربي يا ترجمنا نسيدي ربي تعبد نسيدي ربي هاد الثاني قالت له مورتين سجل جمتين سجل جهنم تينز والناتي عصان يشتنتي جهنم والناتي ضعن ضعن بينز يشتنتي انجن. وأن من شك في كفره فهو كافر. إن ياون العالم دغا خاتار العلماء إن منسلمني خاتار وإن يسترني وإن يموتن هاد كفرن والنا يشكان يقول كفر والنا يسترني شابلا سيدي ربي تعبد شابلا سيدي ربي والنا يشكان يقول كفر ستكفر يدي جوز نتاع يورات البنون. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون: إنا يا العليم خسار اسم أبو الوفاء بن عقيل جان الشتاب اسم الفنون لما صعوبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها فسهلت عليهم. الناس تخصني وعر الجهال الجهال المشركين الناس تخصني وعر وإن غفصني كل في جربي الفرائض الظلات الزكاة الصدقة البر الإحسان وعرمتس الأمورتا دون شرنيتني عدلني قران سن قوانين عدلني زيارة القبور عدلني تغرسوني قرانم وهنتاسم ايه الدور التعصر بيردي وحل ايدي زرشاني قراني انك هاتي وغد لازر انك عدلوا عن اوضاع الشرع زرينا الناس اليوم مرسيدي ربي نبيك الشرع الى تعديني اوضاع وضعوها اتعضامني بثلث المسائل الناس اسنور يوم مرسيدي ربي ام المواسي من الرواطي ام الدبيع من الرواطي فسهلت عليهم. الناس تهن غبسن أشكور ديك سلا رمضان وديك صدر يتر ديك سوالو لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. إن ياك العالم تغى خطار وتخيط عباد من الرواب يرغب سنت غرسنا سنت قرار سنت جلان إن شاتيني كفرنا يجان مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى إن يتعظمن وإن يموت أرسني قراء أرسني ترانزار أدي خصو نزار جمعة قبيل بدون غرس نخشان الروتي ناس شغى نزار إناش ينتي من جس سيدي ربي. وخطاب الموتى إناش هاري قراي ونتين أرسني نقضي أغل الحوائج خطاب الموتى في الحوائج وكتب الرقع فيها من يسأل سيدي فلان قدول حوايجين وسيدي فلان راريد فلان هاتي غاب سيدي فلان زوج يا موطنين ما راس نقار انتي براتين في السنادق السنادق راس انتيني يا مولا يا سيدي فلان يفعل لي كذا يفعل لي كذا هايك العار منش مش يريد قدود الحاسد وصارك غريب وإلقاء الخراق على الشزاري اقتداء به من عبد الله والعزى إن جرت دنسي سكلا شان يسكلين إلا يستمزينين القبور إنك أراس نتاقل ديش نتاقل نيك شرويب أرتاقل نينظر نتوثمين في دوس دمني نظر ننسان أرتاقل نيشرويب مثل حروزة فأنك نستابعا قريش اللي غير تعباد من العزة العزة يتشغل تخاتر تلاقي مكة بالطائف أرض تعباد من قريش أرضيك ستاقل الحروزة أرضيك ستاقل نشر ويضن أرضيك ستاقل القفولة أرضيك سبراكن إنك أرضيك تعباد هل كل ما يسكن الأمور الداء هاتيني تابع أمر المشركين. وقال ابن القيم رحمه الله في غتة اللهفان إن ابن القيم العالم خطار قال الاستفيس من في غتة اللهفان في إنكار تعظيم القبور يدغر دق التكار فوت خلنا يسخير لآية القبور أراس نقرأ غير نقرأ رسم أرتي غلني زدت على من في الحال رسم وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماهما مناسك المشاهد إن شيويت الحال إنك اللي جدا دستيا العالم من سنفويت خل المشركين في تعباد القبور إن شيوريا الاستاذ اسمن مناسك المشاهد ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام إنك شفوها لن يتكر لأمورة في الداق هاتي بضات الإسلام يخشم الدين العبادة عباد الأصنام وإنك تعباد الأصنام إنك تعباد الملائكة الأنبياء الصالحين دي قرامل تقرامين دي شرشار دي الأشجار أري يقرأي الصالحين يقرأي لجل البلاد أري يقرأي ضرب ثمانية يقرأي مولا مولا عبد القادر جينا السلطان الصالحين أرسلتيني هاي في يوم ربيها يفري جل البلاد هاتيني بضات الإسلام هاتي وكشمك الدين عبات الأصنام. وهذا الذي أشار إليه العالم وطفاك إننا العالم اسم تخيلوا نشتاب إنك الناس نها ما يستيني ما ديتون الشديد ما يستينين اسم ابن المفيد ولا إنش المفيد يرين لي غور العالم تغور غور صغير بزع. وقال في نهر الفائق إن العالم خطار يقول اشتاب رسي سمنس النهر الفائق يعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح دور البحار إن شيسين يسين للعالم خطار سمنس الشيخ قاسم قال اشتاب سمنس دور البحار إن النذراء الذي يقع من أكثر العوام إن شهن النذور داغي إن شيخ قوال العوام بالجهال الصالحين المسند القبور بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء إنك تجدس شن القبر وإنك قام الصالح نقدر توري جور نظر الضيض يعلمان قائلا يا سيدي فلان إن سيدي فلان أيدي خشما زير في بعدان يأتي الشيء مني لريد مني شتر مني هذا الشيخ كذا هذا شو يختم غروس إن رد غائبي مش بيعايد فلان في السفر ساتي الدي الشيخ أو عفية مريضي نقدس جمودينين فلك من الذهب الناس هذا يشغل فلان والريال الفن والريال اختام غروس نقد فوس الشماع نقد الفلوس نقد الغطاء معنا الكسوس هذه السكسو القبر او الزيت نقد الوقت اللي غدا تتعلم من القناد الزيت ذا يتون سليترون الزيت يسرسيو غرام والنادي الدانتا الكوات يفرغ الزيت يقل قنديل السيغن تيت كذا باطل اجماعا ان ياش هان الندر الداء هان الافعال الداء هات الافعال المشركين ايت غور جميع مسلم العلماء مسلم لوجوه الى ان قال ومنها ظنوا ام الميت يتصرف في الامر واعتقادوا هذا كفرون ان شر التنين ويتخي تعباد الصالحين يسئدي زي تصرف سيدي فلان الامر ازاي تجاي النيراء نغطي في الشرط سيدي ربي والناي تعتقد يساسي سلس سيدي فلان الدزر في الدو نغطي على مثل حالس هاتي فوق الاسلام اشكو الناي السنين اللي نلقيه ندوة شال هات سيدي ربي اتجان يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور يسل سيدي ربي ادى يشرشا أشتك أرعك يسن أين إلا يزمر نسور تسول وما أن يموت بالنعمل أتي رحمة ربي رحمة وراغي قد يواضو نكونيه إننا تنفع أدسني يا ربي غفراس يسول اسم ربي الدعاء. وهذا القائل هو من أئمة الحنفية العالم الداق في العلماء من الحنفية. وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذور المذكور. إن ياش إجمع كل شيء العلماء المسلمين إن ياش كنا يتقوى من الرواضي إسي عصاصي بيرضي إسي كفر وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد. كنا يتعتقد إسي قداشان بنادم أتنفع نختي ضراء بلا إذن سيدي ربي هاتين يعصر بها فين المشرك. وقال صاحب الرو إن ينعلم قتار لمن سلمان قال شتى باسم الفرو إن المسلمة إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر انتهى. وهذا القائل من الشافعية إن العالم دخل الشافعية وإن يدان يغرس في القبر من النبي صلى الله عليه وسلم هاتين يكفر هاتي فق الإسلام. هان العالم الداق في العلماء الشافعية من الداق العالم الحنفية بغينا العالم الشافعية بغد نوي العالم الحنفي لا نوي دوين الملكية أردك مع العلماء نيمو مسلما الدنيا غلص مخفر رواضي يسي فق الإسلام يسي قال مشرك يسي النفي دي ربي سبحانه وفصلي لربك وانحار. إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن سيدي ربي وقال استغفار المشركين غاس مشتوب نور تموتن. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وإن يغرسن خشب لسيدي ربي مقارد لنبي يد الرسل مقارد جبريل هاتي نعال سيدي ربي هاتي الزعف يرحمتن. وإذا كان هذا الذبح لسيد الرسول صلى الله عليه وسلم كفر عنده فكيف بالذبح لسائر الأموات؟ إن شديد الناي غرسن خف النبي كفر إيوانا الناي غرسن خش النور يجين النبي إيوة هديد الناي غرسن خف النبي كفر إما النور يجين النبي إيوة. وقال ابن حجر في صرح الأربعين لا إن العالم اسم ابن حجر صرح الأربعين الحديث الأربعين لا من دعا غير الله فهو كافر. وإن يترن يشبل سيدي ربي أن الحسن من يرغي تقضوخ سيدي ربي هاتي كفر معنى إن استرغي فيه الزوجي المرات شي شرات شي تشرتين شي الصحتين لما سيدنا من يرغي سيدي ربي تردست في شبل سيدي ربي هاتي كفر. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله إن شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الرسالة الثانية قال الكتاب اسمه الرسالة الثانية إن كل من غلى في نبيين كل ما يشيب قال النبي أو رجل صالح يشاسن العبادة في ذي ربي يشاسن لمرتنا والسحقان أرسني قراء أرغفني غراس أرسني نهاية العار النون وجعل في نوع من الإلهية لكن يشاسيان النوع العبادة في دي ربي مثل أن يقول ما يدي قال مثل أن يقول يا سيدي فلان غيثني يا سيدي فلان غيثني هاتل غيثي تمارا أو انصرني يا سيدي فلان انصرني خفي عداوني أو ارزقني نغتسس غيثي رزقي يا سيدي فلان أو اشبرني الناس سيدي فلان جبرتها من رزقتين هاتو دايت جبرتي من رزا سيدي ربي سبحانه نمي إلا الأمر يفوز وقلت سيدي ربي أنا مدلنا غنى تعبد ميت قرام هتاوذي لتعبد سيدي ربي وأنا في حسبيك إن سيدي العار نشا سيدي فلان وإن إنني شاهيك العار نشا سيدي فلان هاتي إن سيدي ربي فقدوا العار نش إيو اخترت من توفون إيب سيدي ربي اللي حيانا بدا أروني الترزاق يشون النعمة يجي وخنزي مسلما يدو النايموت. ونحو هذه الأقوال جتني ولي ونموي فكل من هذا فكل هذا شرك وضلال كل ما يدوك تجلو مرتمتي هات الشرك دا وفوق نبريد بالضلال يستتبوا صاحبوه أدسنيني الناس شرلوا مرتمتا شو بس يسيدي ردي مشيتو بيستغفر وساري التعاوات هاتيني غفراس ربي وإلا قتل مشو يريد بيتوب يتسنق الشريعة الإسلامية أشكو هاتيني فوق الإسلام مشركة يديجا فإن الله إنما أرسل الرسول همسي في ربي يزند الرسول وأنزل الكتب انزلغت الكتب ليعبد وحده أفادي تعبد خسنتا هادور انت عبادة وديان بلا ربي لا يجعل معه إلها آخر هادور انت جاء إلهات يا ابنين بلا انت معنى أدى إذا انت تري ربي أنزار انت ترتي سيدي فلان هاتني قاسة سيدي فلان سيدي ربي هذا إذا يكي ربي يشيراني تسلم بالنور يزور من الرواضي يدو شات يقصر الرواضي إنه قد يزور يشات زي شيران هاتيني قد سيدي ربي هاتو ارتاين قاو ارتاين تحيو دايب تشرخ سيدي ربي وإنما يشتاب ربي هاتي يلوي شيران هاتي يلوي سيدي ربي اللوح المحفوظ وارتاين خليقي قناد وشان وإنما يشتاب زوريان وهاتو ارتاين ياناي هاتو ارتاين قاق سيدي ربي وتحق سيدي ربي إلا يان الموسم يا قوسيف انت دوت دا ستينين يعني غرام دا ستين سدين حاج عمر إنا نريد إنك تكري في الدوس في الدغن وغرام إنك سلاغية مطوط الناس سيدين حاج عمر مش يموت ولوسين أتقوس قد يدنا ويغشت مغروس يترى دا سين غالو سنسى شوادي بذلت يحطون رب ما يدسكر وتحميل والذين يدعون مع الله إلها آخر وإنا يتدعون إنا يتدعون شان الإله يا ابنين بلا سيدي ربي وإنا يتستغاثن بلا سيدي ربي وإنا يرجان شا بلا سيدي ربي وإنا يتقدني شا بلا سيدي ربي وإنا يتركعني شا بلا سيدي ربي وإنا يتسجدني شا بلا سيدي ربي وإنا يتضلني شا بلا سيدي ربي وإنا يتصدقني شا بلا سيدي ربي هاتي كل شيء المعصية إنا مثل المسيح أميرو من داغي تعبد سيدنا عيسى المسيح لو المشركين غير تعبد الملائكة دول العرب اللي تعبد الاصنام دويت تعبد الاصنام بغيت تعبدني برام انت وراني يا لو سقوات زرق قوسي في الضغط ثرواتني في الداس سنينات الحار ثرواتني من دي راك سنين جروا اخلا اخلا انا غدام الحنا يا حبوب ام الرمان قال لا يما حب علي أسين وموك ورعاوني عاونتك سان ما تهب الرام فيه قال لا يما حب علي ني لنجو موكر يا القبر قاسين يما حب علي أرست عباد نايت الحرب الساق أنا سيكين العضوات أرغب سجنت يغرسيوين إن سال لا يما حب علي هذيك اللي كينا فاموكر ماشي أريد يتضمين الناس عاوني عاينتك سان ما تهب الرام عاون مدننا تكسيد حضوثن خيرا ما ديك نتهول لم يكونوا ويسني قيمة شان الضلال امو انا الا ربوسي في الضغط كانوا يعني غربا سينا شباب اري قراي ما حقوا علينا الا نجو موقر لم يكونوا يعتقدوا انها تخلق الخلائق انها هو اللي غي تعباد الاصنام واللي غي تعباد الملائكة واللي غي تعباد سيدنا عيسى هاتو ذات تعتقد اذا تخلق مدن او تنزل المطر الناس ودق تعتقد اذا تنزل المطر سني ضربي تنزل المطر او تنبت النبات وما يتخلق القنين اذا استزل ننظر ما ساقي ظهرويا ادي قر الحال شوي بدون جمع انتي غرسيوين او اني زيار الغرس نخدي غرام الناس هداش انتي شامضر والنايم موتن يخلق ربي تخانس يقول تمتوتنس بضاني شيرانس يسرى دون يشخني انظر الناس يدي ربي القرآن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته إنك آية ربي سبحانه أيدي زكوز ننظر أدي قمزا مسترا ينشر رحمته سنظر وما شانو غرام ولا كان صريح ولا كان النبي ورغي يدي زك زنظر أبدا خسم شتري سيدي ربي شتري ربي ورزون لا تعتقد من قريش إذا دي زكوز غرام ولا الصالحين المطر ولا دات الشري من دي وإنما كانوا يعبدونهم أو يدعونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم وإنما أرت عبادن مقبور نسن أريس استغاثن أرت عبادن السورة نسن ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى إن ياش هاتي بات نتعبادن أرس نقران إنك مرات نتقربنا تنسلمينين يسيدي ربي سبحانه وما هاتسني في الأرض. ويقولون هؤلاء شفعون عند الله أرسلين أدغي شفعا غرسي في ربي سبحانه. فبعث الله رسوله تنهى أن يدعى أحد من دونه ينزل ربي يصل يزن ربي الرسول أدنهون مدن أدور قران مدنيا وديان أدور تعبدنا وديان سيدي ربي سبحانه. لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إن يوم سيدي ربي آي مسلم يشد السمن مثل القرآن سدت ما يدلنا سيدي ربي يدلنا القرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه الناس سيدي ربي ينياسن غراتاسن يولنا الناس عباد مرس متقران فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هاتوا راون باط وراون قدام اكون جوجين قال ما ربنا كن يغن ولا اسمت في الشياطين. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله هل ولنا غنا متقرام ارت نتعباد هاتين دا تسترني ربي وزيدني ارت كيرين الزبور نسيدي ربي عامل مين نسيدي ربي في العباده نسنا وزيدني خوشا أرثيني مرابي زبولة ديك المستقيم السيدي ربي سبحانه. إمشي لنا تعباد السيدي ربي نيتني يخسر تعبد موت كل يوم نيتني. قال طائفة من السلف من العلماء كل أقوام يدعون المسيح وعزيران كان أقوام يدعون المسيح وعزيران والملائكة ثم قال في ذلك الكتاب إنك الذي تسلم الدر إنك تعبد سيدنا عيسى يتسلم تعبد عزير اتنات عباد الملائكة اتنذيق غير تعباد الصالحين ارتعباد ميشر شار ارتعباد الشجار ارتعباد كل ما يوفن شان الروس عبد نسير فإلا هاتي في فلان وانه السين نقل الشاسين اسم في نفسي في المخفي هاتي ديبو سدرا هاتي ديبو الزكوات هاتي ديبو المخفي هاتي ديبو هما الضفوس هاتي سدرا هلا الليمونا هكذا إلى آخره. ثم قال في ذلك الكتاب وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين. العبادة لسيدي ربي خصمتا هدول سيدي شريك أي اللي قال الأساس الدين أي اللي قال الأصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسول. هات العبادة لسيدي ربي خصمتا أي اللي قال توحيد الناس يستفد ربي الرسول أدقت معكم وأنزل به الكتب وتبعث الرسول تبعث الأنبياء تبعث كتاب سيدي ربي تبعث الحديث من الرسول. وقال تعالى إن سيدي ربي جاءت غرمه القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن يوم سيدي ربي هاتي نزنغن لما يدقوا جان اللوم وزنغ درس الرسول أرسني التيني عبد سيدي ربي خسنتا كم ترفي الطواغيت جزنب من الطواغيت جزنب من الأصنام ما يدي جنب الطواغيت إنه الطواغيت قدين يخطأ خطر من الطواغيت الشيطان أتين عن سيدي ربي دون يهنن يسمشان الغيب أما يتلكارتا يما الكشافات أما تلفد غير الزمن الشتاب إني نسيت نطوط نقدر يز يشير الشاس الخميس نخشدا هاتين دفتيني معنى يسن الغيب وإن ادعان كان الغيب وإن التعباد نمتني عشبات الحال والناس لإنني عبدتي هاتلدي جير بركة أنا ويتخاف ويدي جان يخاطر من الشياطين يخاطر من الطواغيت أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. الناس يغربي في أدغار يطنين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن يوم سيدي ربي أي مسلم أي مزيغم أمزة وال نتفهم مزيق النون هتقطر يسول سيدي ربي غير وما أرسلنا من قبلك إن سيدي ربي ينبي كل ما ترسل إن النزنق داتاش هاتي ندن غير سنتزلغ الوحي إني غاسم هاتي وليش أن التعباد نخسن كين إيواء عبداتي في ما يدري ليش انا تعبات مخسوكين يواع بذاتي هات مش تعب من شياطين هات وسجيم العبادين. وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد أبتي تنعاتي الصحابة يمتكل أبتي تنعاتي اللمان ويعلمهم متى ينعتسم التوحيد. قال حتى قال له رجل ما شاء الله وشيد يعني وسيد بيان ريزي الناس أي الناس رتشيد ربي ما شاء الناس إن ربي تشيد الناس جاءت إلا يندان الناس ما قد يتقدس رتشيد ربي بل ما شاء الله وحده أي إني ربي خسنت يدي الله والسرد أو فيان لاج المول كنس لاج النوال فشل ورغوص غور نبي غرس دي ربي ورغوص لا لا الوالدين ولا يشراق ولا تنطوط ولا يمتكال ولا وزارة ولا شيء إن الله على كل شيء قدير يغير به كل شيء. ونهى عن الحلف بغير الله إن هيغ النبي صلى الله عليه وسلم أدور نتجلى شاب لا ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وإنه يقول له شاب لا ربي هاتيني قالوا المشرك هاتيني يا كافر هم تثمين دغ أمام الدين لا تثمين لا يزن وحق الصالحين وحق الطعام وحق الجراء وحق اللي شركنا وحق هذا الخمسة والليدات فيها وحق رجال البلاد وحق الجامع الكبير هذا كله شرك. كل شيء ما يدي كلان شابلة سيدي ربي هاتي المشرك إن النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالثا يحلم بالله وليصمت وإن كلان شاءنا راديكال يجل سيدي ربي نغفستا نغيجا خمسة قديمين سيهنا. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موتي إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختيق شجر دم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن على سيدي ربي ودائم دي رومين بنان الجوامع في القبور الصالحين دلالبيا أراغي تحذار أراغي السبود أفادور نسكرين نسكرين أشكو مش نسكرين نسكرين على ربي مش نسكرين على يشكو هم ربي وقرص دموين من على ربي يدين من على ربي ريونين داب النون باتقان الجوامع في القبور اتخذوا قبور أربيين مساجد من يقول لك أنا صحيح شان القبور من الغف زماء الغف الظلام هن السبب دسن على ربيين الناق أو تنكون يدين يمشي الناق على ربيين مثلي أشكو هات حكم الشيء حكم شيء حكم مثلي لهم قيامة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل القبر وثمن يعباد إن النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي هذو تقتل القبرين الصنام التعباد الجهال يستجبس ربي تعود الناس يحفظ القبر الناس وذات التنية وديان ذات التنية وديان غير شرابي يدار وزين لما يتني القبر النبي أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم لا استخدوا قبري عيدا إن النبي صلى الله عليه وسلم انتكل أدور تجمع قبرين في العيد أفضل تقول مكو الصباح الدم نغفكو 8 أيام نغفكو 10 أيام ولا بيوتكم قبورا أدور تجمع تدرون النون في القبور هذا أدور تجمع الظلت يختوى الظل مش تدرون النون النافلة في الآزر في الشعولوت الظلت مش تدرون النون أفضل تجمع القبور أشوها القبور ورديك سمت ظلت والناس ظلنا هي القبور هاتي أعثار بيت بك الظلت والناس ظلنا يقول جامع الله إلا الصالح يقول جامع الصالح هاتي انت بتظلت مش كذلك. وصلوا علي حيثما كنتم نكدوا تكن قلوب بعيد فلس الدم ظري إن الإسلام فإن صلاتكم تبلغني إنك أنت ظلت النور دا يستغولوا أمون لنا نقل أندلس أمون لنا نقل مغرب أمون لنا أمريكان أمون لنا فرنسا أمون لنا مصر كل ما دقوا الظل نخدم به دا التويل لما لا يشاء أردس نسغولين فينا تظل نغبش فلان. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يسرع بناء المسجد على القبور والصلاة عندها. اتفق العلماء لمسلم على أنه لا يسرع بناء المسجد على القبور نناش إحرام والنيب النون الجوامع في القبور وإحرام والنيب ظلال غور القبور إحرام والنيب ظلال في القبور لا تصلوا على القبور ولا إليها رواه مسلم. أدور ظلم خذ القبور أدور ظلم خذ القبور إلي لو انتهتهم كذلك تظلت المقبرة في أشتمزين تظل استخدم 200 ظلم تنادي سلم قبارة هات تفضل لأن تظلت ورزرية بسل القبور. وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور. إنك ما يديك السبب هي تعبد من الأصنام الأوثان إنك تخدم تعظيم القبور هرقب اسم قرصان هرقب اسم قران هرقب اسم السيقين الشماع يجين غير سنيع الساس السلك ستين ضربين تشتفين هينا غير يجان السباب هينا تعباد الجهال القبور. ولهذا اتفق العلماء على انه مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلاش أن غير اتفق العلماء مسلم وانا يدان في المدينة ما يحجان يدوا بزور المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدوش من المسجد إنك يسلم خف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسرعوا أن يتمرغ بحجرتي إن سوري سري هذه من ريتا دوسنس الشباك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي دير تدر تدق اللبغي ولا يقبلها لقدر السدني دار ولا الحديث ولا سواري لأنه إنما يكون لأركان بيت الله إن سوري السدوم الدني كل شيء الحجر الأسود حجر الأسود بيت الله الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. إن تريزي أن السد موديان وتغار الحجر الأسود يقل الكعبة يتمكى إن كنا السد من شامي غرى من رياض من خشان السواري هاتي نعتصي بربي أن يغن كنية تمطوط يقل غرى داسين عليه ومنصور عليه ومنصور الزون سيدي بابا يمكناس ترون أي فاس مصدر تداوت يرسدهم لعتفتنوا بالرغم في دير ربي لا تنتزد فلان ريفاس نستداوت انتت ريفاس نستداوت تخشع عرسان لا يرى كل شيء وما الدين اللي بتظلت وتقل تخشع دين بسي بالرغم المخشع كل هذا تحقيق التوحيد إن ياش هذا تشبههم في جميع المخلوق جميع الخالق إنك هذا تشدهم الحزران النبي ولا الحزران الصالحين ما قدر الصالحين هديت كمان ناق هاتي ندات شباهم تيقمي المخلوق البنادم تيقمي سيدي ربي شكو ديت سودوم في الحجر الأسود أبدا. كل هذا تحقيق التوحيد أشكو أفاد محقق التوحيد أفاد جيمون سلمن أفاد داري أفرد سيدي ربي أفاد اقسم الجن أشكو ردي اقسم الجن اقسموا وحيدين وإن قال المشركين هاتوا ردقش من الجن أبدا. إن سيدي ربي القرآن مش يستو منهم بعد أعوذ بالله سراجين إن الله لا يغفر أن يشرك به أنسي في ربي ورداي التغفار والناس يتكلم أشريك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أري التغفار المعصية يضمن والنيرة الموحدين ولا يغفر لي من تركه ورداي التغفار والنيرة كنت توحيد والنيرة المشرك والمغفرة إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا فقد افترى إثما عظيما. وليت كان شركي سيدي ربي هاتيني تشارك سيدي ربي يتشركي خسري افترى يتحلق سيدي ربي سبحانه. النبي سيدي ربي القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إن يوم سيدي ربي أي مسلم أي مزيغ أو إنه يحب ربي النبي أو إنه يرنجن أو إنه يقدني جهنم هان سيدي ربي يحر يسحر الجن وإن هاتي تجانا شريكي سيدي ربي إنه حرم الله حرم الله الجنة إنه من يشرك بالله كل ما يدي شرك سيدي ربي هاتي يسحر مغير ربي الجن ما يدي كان أدغر الزغن في يوم القيامة جهنم هاتوا اللي ما تتنصر واللي ما تدي السفوق لجهنم هاتوا القرص الشفعاء ولما يديش نشفع يوم القيامة. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل كلام وأعظمه أشكوها كلمة التوحيد معنى لا إله إلا محمد رسول الله فتجد كان أول إحلام وأعظم آية في القرآن آية الكرسي نجي الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله خالق السماوات والأرض واللي شملت عباد مقسمتا الحي القيوم يحيى أبدا دايما القيوم قيوم السماوات والأرض السيد حضان يقول لك وشان إن يونسي ربي وتوكل على الحي الذي لا يموت إن يونس لا تغي فيه لك التاحية لو تاتم تاتم هان وإن غنى متقرام هاتم موتن. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هو ولا متقرونس لا إله أمي راجم ديني لا إله إلا الله قد يكسم الجن ولا إني هاتوري وهي وانتقطيني بنادي هاتو النوري طعم كثير بي والنوري طعم النبي النوري حبا للقرآن النوري حبا للنبي النوري حبا للسنة النبي والنشره لهم مسلما هاتوري نكينا بجيني لا إله إلا الله دي راجم والنوري عيشن والنوري الطباق الميدي قال لا إله إلا الله هاتوري نكينا دي راجم أشكوين النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة ونينا لا إله إلا الله ونينا نريليش أن نتعباد نجيهنا ولا بوشار في القلب نسيخ ونصف هاتي القادم كشم الجن إن ناس ميدي قال لي خلاص نسي رسول الله إن ناس أن تحديثه عن محارم الله إن ناس تتحاصر في المعاصي هذا يريد تجار معاصي هذا يريد النوي هذا يريد الساد هذا يريد تاشر هذا يريد تغشو هذا يريد تنامي ما هذا يريد تخدع مزان هذا يريد تستربا هذا يريد تستالحرام هذا يريد تستسم الرواضي هذا يريد كالعضوات هذا يريد رسل السيدي ربي كل شيء هذا يقول الأمور السيدي ربي هذا يشتوكات من السيدي ربي يعرفقوا أن ابنك من الليل البشرة تغوص ما يتقى والإله ما يدقى الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب وإنه قال لإله ما يدي قال معنا لا إله إلا الله المعبود عبادة له واستغادة به ما يستعبد من سيدي ربي ما استغادة من تقف من ثمرة سيدي ربي ما يسترسل سيدي ربي ما ميتقد سيدي ربي ما يستعبد من سيدي ربي إنه شكت سيدي ربي قد يديك أقوم الدم إيه سورة كوشت سيدي ربي تقد أقوم الدم إيه واخترت. وقال أيضا شيخ الإسلام النبي شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم إنك قال نشتاف نسي حلان اقتضاء الصراط المستقيم يواجه خديمون سلم الخول شي وإنه يسلنا بغر أدغل سيدي كتاب الداق أدف يعلم ما يدي كان السحيد ما يدي كان الشرك في الكلام على قوله وما أهل به لغير الله إنه سامغروس إنه ميت يمنع يسم شان يسم بلون سيدي ربا بيت ردا سغرسن هات حرم وأن ظاهره أنه ما ذبح لغير الله تولفظ به أو لم يلفظ أديت وشتا مغروس في فلان مقاطن بسم الله أبحر لم تغي يرحل وإن غور إلا المال وديت كسام الشاب إلى غور سربعاني معلم نقط خمسة مرس النيد قد مغايش من النيد لقني الناد وشال غور سبعاني شرا نقط ثمانية ولو ما يتشان والناد يشتا مغروس أديت يخشى ونخشى يسجد مغروس في سيدي فلان إنك تسيك سلي يدي ويولي سيديك مسي وغرام يتقصى من الزغيان وعلوش نغديان وعتروس إنك أتوين سيدي فلان أرى سيك اصمع إنك ومتين أسوري فلان هذا سيحضو يولي ومشاك فلان داون حكو حكوني وغرام جوي سنسلغى فلان قلا وش زريت نتين دي الناق نغدات نتور الشب فرعا دي خواني دي سنزرين مدلا إذا ذات أدات نتي وقر وش مدلا وقالت عقول المشتران هل من أتفاق الدوني وقلت سيدي ربي طيب وتحرم ما وتحرم هذا أظهر من تحريم ما ذبح ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ومثله إن شمون غرسيت مغرسيني باسم المسيح معنى باسم سيدنا عيسى أمون غرسيت مغرس إنه قانتين سيدي فلان ولا فلانا كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله أمو دغنا يتجلم وسمع بالقدر جلالي في الصحراء هاتقا الناس السبعين نقي ما غيثون نقي وبزني غيثون يجسم على السجيم خلني هاتقا الناس سمنا سيد الملاع بالقادر هاتي اللي معصيت سيدي ربي عنا أنا كله تقبل تقبلنا وإنا غات عصار بي متقربين به إلى الله إنك أرقرس نقص مغراس الصالحين إنك أتقرب ناس مسلمين لغسي جربي فإن عبادة الله في الصلاة والنسك به أعظم من السعادة باسمه في فواسح الأمور إن شافع تدر المعصيت لأني غرس نخشى بلا ربي وأني غراني شبنا في دي ربي أشكوتها مغرس هاتي خطر العبادة والعبادة لغير الله عظم الاستقيقة لغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا لله إلى حرمة يراني بقرب الشيدي ربي هاتي انتحمد مغرسنا ياتي فننشان ياتي جان غضب يتشتشان ياتي من الزوع وليست مغرس من الروت هانت مغرس من الرواضي هاي ما زيغل هات حرمن مش يدي السوق دميسي دي ربي مش يدي السميسي سيد ربي أكوني حاسب خفل حلال الحرام هانت مغرس من الرواضي حرمن إلى أن قال فيه فلو ذبح لي غير متقربا إليه لحرمة وإن قال فيه بسم الله هديته وتمغرس السروت إن ذبح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هات حرم قرتني بسم الله كما يفعله طائفة المنافق هذه الأمة يمشي ناس قال المنافقين لهم خاش كل ما دخل غرس نخشى من ربي هات المنافقين هاي بجان أشكو هذا بسم الله وده يستحلت من حرم أمو الناس يشهر ناحولي يشهر ناحولي يشاء يو سيد غفاب دارت نسيني ليك بسم الله غرسات هاتوا يحلى أبدا وإن كان هؤلاء مرتدين إن ياش العالم الداق محمد صديق حسن خان رحمه الله إن ياش هل متخمني غرس نخفى الرواضي هات مورة الدين هات نقول درس لك الإسلام هات الصفق الإسلام لا تباح ذبيحاتهم بحال إنا يستم غرس نسل أو يستم درس نسل وإنا يتعباد من الرواضي يعني يقرأ الرواضي يتين غرس من غرس من الصالحين قول لنس نغديت في العباء الرواضي نغديت عباد شان الزويت أدي غرسي في مغروس يستم درس نسو التعيات أو السبعة أو كذا هانت مغروس نقص حرم أشكو هات المسلمين كيبيقى لكن تستمعوا في الذبيحة مانعات أشوش حالة مغروس جمع عنديش المسائل في السحان ومن هذا ما يفعل ببلاد المسلمين الآن إنك يمشينا إلا نبغيش نسرني مسلما إنك أرغرس نخف الجن إنك أرغرس نخف الجن إنك إنت مغروس فينا الشيء إلا هاي تربية الصريحين نترونا نبين في جردي وإنك زنشانوان اللي يفرمان يشوف يغرس خفوانو ولا رانا دي باش نستاس انت دار في غرس خساس يا غرس خساس دار في خساس يمشي دار اي دار لي نعتب لا غرس نخفر الرواضي كل شيء هذا شرك بالله. طيب بيان علة النهي عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور اداوي من الصدهر غدغي ما يلي كان السبب اللي تحرم تظلت يقل جوامع نايبنا نخدم القبور قال في موضع آخر من هذا الكتاب إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إلي ذلك من الشرك إنك أشكو هدي بلد الجامعة الله إلا القبر إنك يخشع بزاف إنك ربتني يستوف تظل في الجامعة الله يزور لك إلا القبر الجامعة الله يقول لي القبر إنك يخطر في قلب إني الصالحة قتنا يا ها ذلك ذكر ذلك الإمام الشافعي إن الإمام الشافعي أثر حم سيدي ربي عن العبادة من الرواضي ظل الجوامع النار إلا القبور هدى يتسوي الشرك وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد كذلك من لون الدار العلماء المالكية العلماء الشافعية العلماء الحنابلة العلماء جميع المسلمين متفق الدنيا غرس نخفر الرواضي نقدر يقرأ الرواضي نقدر يقرأ الصالحين الموت نقدر يقرأ شام الشيخ طريقة هذه المشركة ديها وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد وكذلك الإمام مالك رحمه الله كأبي بكر الأسرم عللوا بهذه العلة نام والنيت ظلر قلقي المساجد الجوامع نقل القبور هاتيني أعصاصي دي ربي هتقتي وينخ الشرك دي اختياني غرام ده سنين بوع الرقية كفان جاء نحاسب ديك 50 القبر أرغب سنتظلر كل شيء 50 القبر يديك سنين الله بلا خطر بلا خطر بسم الله في الله الدربوسي لي كل شيء أرز نزال القبور إيه حياة في ربعين في دنيا تلف إنك أفضل أفضل الغرف الراعية أبو العراقية أفضل تكسير بدأت اليوم الجهنم وكلموا في هذا الباب واسع جدا إنك أعتوى ولك الأمور أتاء في الباب من الشرك وكذلك كلموا غيري من أهل العلم العلماء كل شيء وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت حال إنك العلماء من أهل البيت إنك نورون للفطيم الزهراء إنك رضوان الله عليهم إنك أوثنيتني إنك نكر لخم الدان أرسلت يدر تعباد من القبور. ومن أتباعهم رحمه الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطه، إنك تكون جلد لو كل شيء أقوى العلماء ورنقدا ويقدر اكتبى تحقيق ينسى كل شيء. وآخر من كان منهم نكل على القبوريين ليش العلم خاتال يا أهل البيت إنك معنا الشرفاء إنك إنا يتنكار مخفوط تعبان القبور وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الصحية نفر يتنكار في القبور نيت فنون للصالح إن فنون رسم تجان دراب رسم تجان الشتان رغب في السقين شمع الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم أتي رحم ربي، فإنه بلغ في هدم المشاهير إنك كتلق في إنك أري هدم الرواضي التي كانت فتنة للناس إنك تفوت من الناس نمدن نريزان نتوثمين. وسببا لضلالهم إنك يسن السبب اللي استنشي في ربي والنخلة مرأ أري قرين في ديثنا الفروت وضي قرين ربي. وآتى على غالبها إنك يهتم خير الله اشتماس يتنسق الناس ونهى الناس عن الاجتماع العكوف عليها فهدمها إن تدغس جمع مواسير ما دور جمع. ومن كان في عصير من سبيل العلماء العلماء من الهلقنس ترسل إليه برسائل صفت مصر جبراتين أرض شكرن في العمل نغن ننشر. وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين ينصر الدين الإسلام بيهدم طواغيت القبوريين يهدم طواغيت القبوريين يضعيك سرم لغير اجتماك الزم يرزل صدق للعتم أشكوها فينا أي بزواوي هاتشبكات أين نغاون تكناكم تنظم أفاس تعيش من إثني أرسلوا لهيد مرسيديسات أرسل سيد الفيرمات. وبالجملة فقد صرفنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتداد في قول أحد من أهل العلم إنياش ويوم ذلك الآيات الحديث من القرآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أين نور نحتاج جيات أدونني النسي العالم فلاني ولا العالم فلاني أشوال تيسيود ربي النبي هاتيني في الضوال إن فلاد نحتاج إيوان العلماء أدين ربي النبي. وبالجملة فإخلاص التوحيد إن شوال مقارو دووال أم زوارو إخلاص التوحيد يخصك هذا أدغن غتيلا التوحيد يخلصن ناغي تخشم من الجنس يبعد غي جهنم. والأمر الذي بعث له لأجله رسوله إنك التوحيد أخذ إذن ربي الرسول الأنبياء. وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل إنه هو سيق الدياق ويتخون نسول غمقر ونصرح بين. ولا ورد رجل أن يجمع ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مزدا ضخما إنه مش رابنات ما دون تجمع كل شيء ما يدلنا في دير ربي النبي التوحيد ما دين إن العلماء إنك خسر اشتبه دي خطرة دي كان اشتبه قتال بغي إن شاء الله هنموت الحكم ما يدين ربي زيارة القبور دو الناس نقرانية القبور. باب في سؤال زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور. أجاب عليه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني قدس الله سره قال السائل إن وطخنا في شغلان ما تقول سادة العلماء ما يستين العلماء لمسلم أي ما يستين العلماء المسلمين رضوان الله عليهم أجمعين ما يستينين جلنا يتزور القبور أرسني قراء يأتي القبور في مرض به أديت يخشى أو بفرسين أدس يخشى سردونس أقدو داغيونس أو بغيره يطلبوا إزالة المرض أرسي تريس ابن النساء في الجوزي أدس يضع المرض يدوغ شيطنين. ويقول يا سيدي أنا في حيزتك يا سيدي فلان هيك العرنش أنا في حسبيك فلان ظلماني الناس فلان يظلمي تعتقي فيه فلان قصد عذيتي فلان يرادي ضراي يرادي وفي يرادي قلق الحبس يسيد شكام جاي الشرنس. ويقول إن المقبورة يكون وسيطة بينه وبين الله إن أرى السنين هان أمتن دق صالح دق أدقيك الوسيط أقرأ في ربي هاي مع ترق بلادنا أدو مني ورتوني الجواب العالم تاع تليفوني بينو زي سوال الدائر زمتي جدا بيني إيفيلان فرس قروض ورتقيم التليفونات تيني ألو ألو من اللي ما يجلسنا نقبو جوسا إخوانا ريتيني ألو الضال بيضا تيمتح يوتينا سامع دور يجيب يوانا يقرأ وإنا يموت هذا حيوضا إنها تيموت. وفي من ينظروا للمساجد والزوايا الناس ما يتنى العلماء المسلمين إنا يتقوال في مغراس سيدنا جبريل الجوامع الزويات المشايخ وحيهم وميتهم لو إنا يحيى وإنا يدرن أم الشيخ الطريقة ويدخلنا الزر مدغي وإنا يموت بالدراهيم والإبين رسمي كان الفلوس أرغرس مغرس مخفي الغمان لاني تتميزار تغيس من داغرس مخفي الغمان خفي الرواضي أما يتزارين العمل والزازات كل دتاوين يعيد المولود دتاوين الغمان يتلمسلا دتاوين تالغم تغرس مغيس صغور وتلمسلا الفقراء وروفين غرسنا وزيغيالة دتاوين تالغم تتشيني والناي لان غرس مين سيتيز الكاميو دولي إنه يقول إيبي والغناء إنه يقول لي الشمع أرسغني فصل الشمع أرسغني فلوس نخفيه في الرام والزيت الزيت كذلك يقتل لي إلا القنادل يوزيع الزيت الشمع بزاف دا يتوي السليطري سرسيني في الرام هذه السيغر مدنك الزيت هذه تقاي القنديل يقول إن سليم ولدي الناس مش يحفظ ربي من ميت وليقشان غداتي سافر مش ديقول للشيخ علي كذا هذا الشيخ وقرن فلان يانش فلان هذا سوي اختار مغروس تفوس الشمع هذا سيخ صدقة وهذا وامثال ذلك. وفي من يستغيث بشيخه وانا يقران يشان الشيخمس ساؤون إحياء نغدي الدر استيدي غيث نغداد غير تعفو يطلبوا تثبوت قلبيه الناس ثبت القلبين من ذلك الواقع. وفي من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر لما يسدون شان الغرام شان الروط أرسدهم القبر أرسدهم السواري ويتمرغ ويمرغ وجهه عليه أرسد من أرسد زندغ الشتان يوالي النفذات نرعمون ويمسح بالقبر ويمسح القبر بيديه أرسد في القبر في فصل ويمسح بهما وجهه إنك يمسني فصل سميه الفتحة. وأمثل ذلك لما صيب امتي قدين وفي من يقصد حاجته ويقول ما يتخطين علماء قلنا قلت لك الحاسب دوسة فرام إنسى فلان يا فلان ببركتك سيدي فلان سلبركة مش فيقولوا إنسى تيغفن قضية حاجتي صافي قدر بي الحاسب سلبركة سيدي فلان وبركة الشيخ. وفي من يعمل السماعة ويجيء القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض سجدا دون نبي الدان إنك رتيني الشاغر وغرام سارة ستيني تسنوالي ونبي تمداع إنك الدوس القبر يعرم زمنس إنك رتمسي وشنس. وفي من قال إن ثم إن ثم قطبا غوتا جامعا في الوجود إنك لن يسلم الدين دستينين إلا السلطان الصالحين الغوث معنى ده يستيغيث مثل كل شيء لبرد البحر غوثا جامعا في الوجود أبتونا مازورين وأبسط القلى في ذلك لنا شوساء يحيى ضدي ما غيرونا يموت يصغر في السلطان من يجمعنا اللي قد شانت سلطاني لنا شاء أفكك لحالة من نار حالة غي أصحابه أغية البر والبحر إن شونا بيستيغيث لبرد البحر إذا نرسل جنسي دير بوضحه شان استقرع بالقرصة ما دينا العالم تخل جوابات ترحم سيدي ربي هدي اقتبري دين من هذا غي هدو ربي هدوكم هذا ونجرى ربي العقل النون اتصدقني سيدي ربي تظلمي سيدي ربي تغرمي سيدي ربي تقدمي سيدي ربي تخشعني سيدي ربي تصدقني في سبيل الله في مرجان نمس ربي تجيب الأعمال الخشد والسيدي ربي تحضم في زلة تحضم الزكوات تحبهم القرآن حبهم من فيه حبهم السنفنس ايوه هاتينا بريد الجنتين ان شاء الله. الجواب الحمد لله رب العالمين الذي بعث الله به رسلا اي الناس يزنر به الرسل وانزل به كتبا إن أخذين سلطيشتو بالشفت نعتين الدم هو عبادة الله وحده لا شريك له. العبادة في ربي خسنتا هذا سور نتقايا شيك واستعانته والتوكل عليه. أرس نقرأ أرس نستعان أرس نتنداه نتشل غير أدور نقرأ وديان أدور نتشل خوديان ودعاه لجلب المنافع. أرس نقرأ هذا غيش الخير وياغت الخير. أرس نقرأ هذا أدغني عرق المضرات دون نولي حلين الشر وادفعوا المضر كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إن سيدي ربي النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هل اشتبت القرآن انزل في قر العزيز الحكيم اللي قال سيدي ربي إنا أنزلنا إليك الكتاب هاي انزلقك من الكتاب الحق ورديك الباطل فاعبد الله مخلصا له الدين وعبد ربي خصنتا خصنا الدين الناش هاتي ورغوش أشريك ألا لله الدين الخالص هم ديني خلصا هاتو سيدي ربي ديكا وما الديني كان الشرك هاتو رخصة سيدي ربي. والذين اتخذوا من دونه أولياء هنو إنا إنا يتخذن الأولياء الصالحين الشفعاء مع التنين ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. إنك وداس من تعبات وداس من الغراس وداس منك صدقات خسر ما لأقصد ميلي سيدي ربي أشكر كوني العصا نثني التقن سيدي ربي ما رديك سنحسن سيدي ربي دا يقضوا الحاج. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون أن سيدي ربي يسير الذي يحشم كلاف يوم القيامة ادعونا ونفرم تخبيت قرام تفرم ديه يوم القيامة وقيمين هنسين كالخلاء ورغيني ورمنا وانا كنا ونسجن كنا نتفقن الدون ربي تروا لما سوى التعبيد وتدون سجن ربي ولا تيني ورمنا قينا من الخلال جهنم. وقال تعالى الناس يجي ربي ديرك القرآن وأن المسجد لله فلا يسعوا مع الله حدا هل جوا مع ونس يجي ربي يديان خير أن تقرأ من شاب لربي خير أن تستغرس الشاب لا سيدي ربي خير أن تقرأ من شاب لا سيدي ربي خير أن تستغرس الحروزة خير أن تدوم سيمكشف خير أن تدوم سعرافين خير أن تدوم سيحرقاء أنا إن أقول شي الشرك بالله هاتوا لنا يدان سيحرقاء يا من تدوم الدغاسينا هاتي كفر سوي النبي سيدي ربي خذ النبي وهو القرآن. وقال تعالى قلوا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إن سيدي ربي ينفي إني ياسر وإن أغنى التعباد للأصنام غرات أسلم هاتوا راون فاضل أكون جوجين في الضر ولا تسموتين الشياطين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أنو إن أغنى متقرار هاتا التعباد من ربي وثنتني أرتيرين أتلمين سيدي ربي سلعمل سلحن كوشا بيك سلالي التنين مرات الميني على الله أيهما أقربوا ويرجون رحمته أرترجون رحمة سيدي ربي فينا اختيه ترجون أرتقدم ربي العذاب سينك النغس تقدم خني ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قال الطائفة من السلف من اسم العلماء السلف الصالح كان أقوام يدعون المسيح ليس دقرني سيدنا عيسى ليس دقرني سيدنا تعباد العسير ليس تعباد الملائكة. قال الله تعالى هؤلاء الذين يسعونهم عبادي إن لهم سيدي ربي هنو النغم يتقرام هنو النغم تغرسم هنو النغم تندهم هات العبادين ويديان يمشي النتيان خلني العبادين ويرسون رحمتي أرترسون الرحمتين يمشي النترسون الرحمتين ووكني ويخافون عذابي أرتخذني العذابين يمشي الناس تخذ موتكني كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. أرضرت الميلين سعمل صلحا يمشي الناس رموتكني أرضرت الميلين. فإذا كان هذا حال من يدعونا النبي والملائكة أديت دوني جاي فن حال يمشي وإن يقرني الملائكة للنبي يكفر فكيف بي من دونهم وما إن يقرني إلا لما حقوا عليه سيدي فوشي الهريش مثلا سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان سيدي حيوي وسيدي عزوز سيدي فليوت سيدي مولاي إبراهيم سيدي مول القصور سيدي بالعباس سيدي الهادي بن عيسى. وقال تعالى أفحسب الذين كفروا أن اتخذوا من عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم لكافر نزلا. إنا يستجر بين فيني أفحسب الذين كفروا إن في سنان ويدخلنا يكفرن أرتكان تجل أولياء نسن شابنا العباد نسي دي ربنا التسين العباد نسي دي ربنا نتجل أولياء نسن أرث نتعباد درس القرآن زرين نسي دي ربي إنا عتتنا إنا ونسي دي ربي المشركين أو إنا يتعباد لسنام الصالحين هاي زوج دغون ينجه النما إنا عتتنا زوج دغون جهنما للكافرين نزلا أفدك زرين يوم القيامة دايمتن يوم القيامة مشي استمن. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إن يسجد ربي النبي صلى الله عليه وسلم إن يسم غرات أسم يوين نغم السنين يسقط نفعا بلا سيدي ربي لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هاتو رمليشن يغفون نسن وليل غير نسن أنشن تطوف تزقق جئنا ولا بكشال وما لهم فيها من شركين ولا جنا شركة في دربي وما له منهم من ظهير ورلي وما له منهم من ظهير وجري معون في دربي وريد السر نرمليشن يوم نوري هنا شريك ولا يملش ولا يجن وزير ولا كيف ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هل الشفاعة وذا تنفع غرس في ربي خصونا قفر داسي في ربي يد ناس يشاس الأذن كان النبي كان العالم كان اسمته هذه سبع فلان ما شاف دوشي في ناس هذه فلانة الزريغ أبدا فبينا سبحانه يسبينا قصي في ربي يوضح قصي في ربي يصرح قصي في ربي أن من دعا من دون الله لجميع المخلوقات وإن يقرأني شبلة سيدي ربي المخلوقات الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكي هاتوا رمليشن أو زن أنتو طف تزقوا الملك سيدي ربي وأنه ليس له شريك هاتوا رجيني شريك سيدي ربي في ملكي بل هو سبحانه له الملك الملك ليهند وشو سيدي ربي ديجا ولله ملك السماوات والأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد شكر ونسي دي ربي ديجا امتاي دي غيني كل شيء والنوري فين ربي هاتي يعجز كل شيء ولغي يوضح وأنه ليس له عونون يعاونون سيدي ربي الغرسي معاون لغي كل شيء كما يكون للملك أعوان وظهراء يمشي لهم سيدي ربي المالي شخص ريديك والغرس والناس يتعاون وريد تم الملوك الوشل نغرس للوزارة الغرس والناس يتعاون هل سيدي ربي الغني ريديك القادر ريديك العالم ريديك السامع ريديك يغيي كل شيء العلم ويسيدك العالم كل شيء ويسيدك وأن الشفعاء عنده لا يشفعون لما تضع أن الشفعاء يوم القيامة ورنيات شفعا أردسني شربي لازم يسري الناس شفعات فلان خلنا في غلم يسقش دوشانو غرام نخشربو الزويت ناكل تسماك نتغرم ستاتي غرات النون ينون يوم القيامة كل الزريق هذا نور الليل دمرتنا فإنت في ذلك وجود الشرك أما أي الشيوخ الطريقة داسن في الفقراء نسم نكون يوم القيامة سكر يغرق كل الزريق كل شيء إنك الجمع يمشي خمطاري قدستين عليوي جناطو إنك جمعت مع سرن في الفقير إن ياسم وإني جان الفقير نعليوي الشيخ قدي بديمين لجنتي شمت والنوري جين الفقير مس يدبري غفر وهاتين يحلل خسيتي ربينا وذلك أن من يدعو من دونه وإن يقرني شابني ربي وإن يتعبن شابني ربي إما أن يكون ملكا وإما أن لا يكون والدغ نستر إما تغسلي والدغ ستر وإما تغسلي وإذا لم يكن شريكا وإذا لم يكن شريكا ومشوريكي غسريك فإما أن يكون معاونا إما أديملش وإما مورتملش وإما يغسريك وإما يمعاون وإما أن يكون سائلا طالبا فالقسم الأول الثلاثة منتفية معنى أم لا شوري بني شوالو أشرك في غرس دي ربي أمعون في غرس دي ربي هذا ستعوان ربي يقيمة غريان سائلا طالبا هذا ستري ربي الأقسام الأول ثلاثة منتقية، وأما الرابع فلا يكون إلا طلب الشفعة وردتي لي هذه شرب بلاد يوين يقال الموحدين يقال المتقين ينسني لربيان سقط الرسول دوزات فلان فلان فلان هذا سني شرب بلاد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وكم من ملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يدعو الله لمن يشاء ويرضى إن شحال الملائكة أي ذلان ديك نوان لا تغني شفاعتهم شيئا إنك تصلح شفاعة سني والو هارد سني شرب بلادن هارد سني شرب بلادن إيو النيرة أتشمن شفعنا. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون إنك أرتسين تجاني شفعا غير سيدي ربي إن سيدي ربي النبي نياس مقرر مني شنو تحا ولا يعقلون مقرر غلس العقول مقرر فيه من والو قل لله الشفاعة الجميعة هن الشفاعة كل شيء إن سيدي ربي أتيا له ملك السماوات والأرض الملك ليه ند وشال وإن سيدي ربي أتيا إذن أدايك الملك سيدي ربي أدايك الملك ليه ند وشال وإن سيدي ربي هتوردي سيمو ديان. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. إنه ذي سيدي ربي الله سيدي ربي أي ذي خلقا يجنى وشان يخلق جرس استنوسا ثم استوى على العرش يسوق في العرزنس نيلا يجنى والسبعة ما لكم من دونه إن شرسي ورغون اللي شبل في ديربي من والي ولا شفيع واللي ما يديك لنو الشفاعة ولا يتقلوا للنون ولا يكون ينصر من غير في ديربي أفلا تذكرون يصير تذكر مشوي يصير تفهم مشوي يصير تقول مغفون مشوي فقط شوي مسترام فتسل جبر لقت قدوا تفموت مشركين. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إن ينسي بربهم بظلم سود في القرآن وإن يقتل يوم القيامة أدر غسل يلي وإن ديكسني تشافان يخسي بربي الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وإن يتقون يوم القيامة أتحشر نقل محشر ورغوص ما ديكسني تشافان يوهد وإن يتشل نخسي بربي خسنتا هاي ترد تسوت في القرآن ومو ناوي تشلق فيه غرام تشلق في الصالحين تشلق في الطريقة الشيخ الطريقة كذا هاوي الناس هاتوا وردسني الفعل القرآن والو. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. إن ياش ورسيلا يوديان النبي أدغب تنزل سيدي ربي الشتاب أدغب تنزل سيدي ربي الشتاب يني ياسن إمتن جات العبادين كونوا عبادا لي من دون الله أبدا جات العبادة التعبادين كون ولكن دا ستيني كونوا ربانيين تقوت سيدي ربي جات وين ربي بما كنت تعلمون الكتاب تعبد سيدي ربي تكتب لنا تسلم وما كنتم تدرسون دو لنا تغرم دو لنا تعلم. ولا يامركم من استخدم منك ذو النبي أربابا وإن كان دون يامر النبي أتجيم تعبد من الملائكة الأنبياء تجيم من ديد ربي النون بعد ما يتجاني مسلم وإن كان دون يامر النبي في الكفر ما دارت نوين تجاني مسلم أبدا. فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبي أربابا كن كافرا مش الدخول انه يتعبد الملائكة الأنبياء في تجنيد ربي على القرآن كفار فكيف بمن اتخذ دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا لما انه كان شيخ الطريقة الأمير نسي نساس النيح اللي فيه نساس النيح اللي جيت هاتيني قصد ربي الصفي. وتصيل القول أن مطلوب العبد أول نتام الجرو أين تترن بنادم المطلوب للعبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله مشي قال الامور دغنني ورغي خصي في ربي ام شيران ام ستر ام وجوج المرض مثل ان يطلب شفاء مرضيه من الادميين البهائم انك بعد يستر انك شن الروسه تجوجي ام ولا يخشى انك يديه انك كانوا غران انك هذه الجي والبهائم غادي تجوجي البهائم امس هو فعدينيه لغاية النخل صغفية مرواس من غير جهات معينة وعاقبة أهله نقدر أو عافية أهله نغطي الناس يشي تصحتي ونش داغ العافية يكلي شرانين ودي سردانين وتقول شيء المال النفس حدو داغين يضاني خطر ناتني داغي داغي حطوني إماشر وما به من بلاء الدنيا والأخيرة الناس حفظي قلبنا نفيد والنخرة وانفصاري على عدوه بان الناس الفريق تعتونين وهدايتي قلبي الناس تهدوديتي في فلان وغفران الذنبي تغفر دي ذنوبين او دخوله هناك دي تخشم الدين الجنس نغفر الجدي جهنما او ان يتعلم العلم او القرآن نغفر الناس في فلان شي العلم شي القرآن او ان يصلح قلبه ويحسن خلقه الناس تحضر قلبين تهيض الصفات ويزكى نفسه وامثل ذلك هل الامور خلنا كل شيء ورسمتي غير خصي في ربي والناس انتي ترنيشا بلا ربي هاتي المشركة خطر اي ديجا انني ولي تغفر في ربي خصي شرسول وتاي موت ينوي يعني يطلق طرق راقي قام الزودة السين سيدي يحيى ويوسف ادي الدنيا يتميل لك مارس سور ندير اسم تسمين لا صلاة ولا دين ولا من لا ايناس يعني ارسة في ناحية ثلاث سنين وراوندو ويخاقو راوندو ويخودي خلان تقول لي خلاني شر وانا باب وحدادي ارتشان سيدي ربي غور سيدي حبر ثلاث سنين وراو نفوي غاغو وراو نفوي غودي هات موتني يعلوشن موت نتولي اما على ميت نتولي صري ربي وكان ربي ربي ربي ساسنا موت نتولي تهم سيدي ربي الناس وما تسقط من ورقتي الا يعلمها كل شيء افريو نشجرات نيتو التوينك الخريف نغد الصيف نغد الاحتقارس هات العلم نسي دير بيه ستوتين فهذه الامور الامور تخلنا كل شيء فهذه الامور كلها لا يجوز ان تطلب الا من الله الامور تخول شيء وريزري اتنتين تر تخسي سيدي ربي سبحانه ولا يجوز ان يقول لما لكي ولا نبي وريزري انيني لي الملائكة جبريل وميكائيل ولا ننبيا ولا شيخ سواء كان أحيانا وميتا سواء إلا كنا يمون نغت وإنا يحيان اغفر لي ذنبي ما يمكن شي واحد يغفر ذنوبي إلا الله لا ننبيا ولا الرسل ولا شيء أبدا كي اغتسل غنزيغ إلا أن الفاقيان دايكين وردن عبد القادر جيلاني يدادي بغداد يدن صغر الضاين ناس هذا الشغل وردن مولا عبد القادر هاتي يفوق الشيوخ يشاس العبران الدراع الناس تتغير شلات مراء الناس تضار تزال ثلاث مرشعات تغردموا لعب القادر الجلالي هبقى كثيري يوات ورنق قمشان الكفر قتل المصيبة أمسا فهذه يغفر لي ذنبي ولا نصرني على عدوي وريزري هذا سيدي وديان نصرني خفل عدون وخسيدي ربي ولا شفي مريضي وللي ما يدي الجوجون خسيدي ربي ولا عافيني او عافي اهلي نغتزوج يفراخين وديترين وتتمينين او دباتي نغتلب هايمين وياخت نشاء وما اشبه ذلك هنقول شيء انت سيدي ربي ميت ويبتار ومن سأل ذلك مخلوقا والناس اللي درس التا ديما زيغن ورسي فهم هل عقل غرسي سول والناس يفهمن وريد شيرا يتخاف ان درس التا هل عقل غرسي سول هذا المشرك ومن سأل ذلك مخلوقا وما يستر المسائل تخلنا نشرطغي المخلوقات مقارية مثل الأنبياء وما يسترني الأنبياء سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد إلى سغفر الذنوبين وكذا هذه المشرك فهو مشرك بربه أشكو إنا ياسي في ربي إن بضعف لمين ياسي قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر لا ما شاء الله إن يسهتر من الشيء غفير لا نفع ولا ضر فإنا راسي في ربي إبراهيم وإذا مرسو فهو يشفين الزي يخشى ربي يديه الجزوي ليس قال له مرد غاد مشرك من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء. في الجنس نقضي من اللغ المشركين الجاهلية لا يتعبد الملائكة ولا يتعبد الأنبياء ولا يتعبد تصور التماثيل التي يصورونها تماثيل أن تصور نصلي حنس على صورهم. ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه أمو يدخلنا يتعبد المسيح سيدنا عيسى دمار أمو يدخلنا يتعبد للشيوخ الطريقة أمو يدخلنا يتعبد يغرامني موت أمو يدخلنا يتعبد يغرامني سن الدر أمي يعني غرام إلا جي وزمان جيه نغلمي ما لا يتعبد من الدم وذا يتظل لا الجمعة ولا الجماعات وذا يتسلم نوت نسفوس أرض الزر أنا ستاوين إيد المئات العبرات التنظيم أرض الزر أرسني تضمان الأمورات النامي وريقية تضمن خصي بي ربي سبحانه بيس تنين تغنس من سيدة يوز ما نقل له صافي. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أسكي الإخرى ينسى في ربي سيدنا عيسى يتشيد يسنى لعبادين يتي ضبط ذرم سيدي ربي إن سيدنا عيسى لا أبدا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم إن سورة النير عبدات ربي الدجان ربي مني ربي عبدات ربي. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إن سيدي ربي إنك اسم الدن كان العلماء نسن دروا عيدين جرومين كان العلماء نسن دروا رهبان نسن أربابا من دون الله. ما يدي كان معنى أربابا من دون الله أي الناس نتحلم الناس نتحرم مقاتل نتحرم سيدي ربي. والمسيح ابن مريم دوينا يتعبد المسيح ابن مريم تات ورس يمر سيدي ربي اختد عبد سيدي ربي إلها واحدا شوات القرص نخسيان لإله يا المعبود لا إله إلا هو. ورميش أنه يتعبد اختر بينا خلقنا دوشان يضمن الأرزاق يمتن. وأما هل ما سيدخل شيء ورسم تغيق سيدي ربي والناس تترمي شابنا سيدي ربي هاتي المشركة يديجا أمو إنا يتدون سيدي فرام إنا كان ديك جنة تلصوت الناس أدسني شي شرام أشكو هاتي روريون هو أسفل ذات ذاري هو مش يدي سوني يارو سيدي ربي اللوح المحفوظ اتقتارون هتقتارون يدي سوني يارو اللوح المحفوظ في زمان هاتو سارت متنين ويدي سيغرسي إسي شرك إسي جاسرك سيدي ربي اللوح المحفوظ دوني زيك شا اللوح المحفوظة خارجي أمزور غرسي لي وروني سلا مش نام معنى يسوني سلا دازار سلم هتفهم الإسلام. وأما ما يقدر عليه العبد أما المسائل نمي غير ما داش نتقضو ترد السنس هات يزري ويجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعضهم إنك يزري ينسري بنادم يتسنس لمرات يتسنس ويزري. فإن صلاة الخلق قد تكون زائدة وقد تكون منهيا عنها تلتران بنادم بعض المرات تزري بعض المرات تزري أشكوها النبي صلى الله عليه وسلم إنك اليد العليا خير من اليد السفلى إنك فوفوسا مزيان أمزاد معنى يقولنا يكيم وإننا يتنظم هنو إننا يتدم هنو يدخلنا الزوار من الزور من الدم أردن وداخل الزمن أردن تغيي البركة هات الحرمة يتستن والنغور اللي منسي يدو يتستر هذي تشال حرام ينوسي يعني كذلك يتستر سيدنا عمر يفدي أن مسكينة يتستر الناس يعني الصحابي يدو اسم منسوس يدو اسم منسوس يدور في غياسي بسدر يتستر يغرس يوليق يساس الناقاسي منسي الناس اسم منسوس والداغ الناس ايه يدو يفشتيا في الغرس يعني وعديلي عمر سغرون يكساس يشتي الغمان الزكاة هو الشريعة دغي المساكن تخمنوا فدا تسترن عمرني 50 هدا سنورنيك يا بدا. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب إنك تيتسمل العبادة سيدي ربي يودو تعبد تشغل هتخدم التوريد ما يستاد شوفوش منك هاتي وكل ما يدق فيه في النقود شيء اين تريد تغرفني وإلى ربك فرغب ترجو لفضل سيدي ربي وابتغوا من فضل الله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس إن ياس النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من مثل عمير إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أديت ترتي سيدي ربي أديت لدك عون سيدي ربي استردتك عون هنشا شيك إن شاء بالأرض يوري لي هنشا كي استعون بالأرض يوري لي إياك نعبود وإياك نستعين شينا نتعبد خشيين شينا نتردق تعون خشيين شينا تغيك المداد شينا تغيك النفع شينا نتردق نضر هاتوا لي بلاد مادي يا مسلم هاردي يسين يتفول شي ما يزلنا نفيا ما إذا شغل فيا رسل ما يبغي فيا ربي قاتيا ما يبغي فيا رسل ربي ولي نفيا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا يوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذو تسترنيم تنوضحا فكان صوت أحدهم يسقط من كفيه فلا يقول لأحدهم ناولني إياه إنك تتغمانين إنك برأس معرات نغتغروش نغتلقطيب يشاديك ناس لما نغم الناس إنك وليد أسيني إبراد مشيتين يسجمتها لغم تنس هارت يسير تغرس الناس يضر. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يدخلوا الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب إنك اللي صلى الله عليه وسلم قد تشمل الجن يقولوا من 70,000 بلا الحساب ولأنها ولت لجان وهم الذين لا يسترقون وإن أوريد زعزام أديتني أخشى ورستيني وتنغر أخشى وإن أوريد سرون الحرزة وإن أوريد دون سيم كاشفان وإن أوريد دون سيم الرام وإن أوريد جل المسلكين وإن أوريد الموحدين وإن أوريد رضينا بسيم ربز الزعزمة ولا يكتوون وإن أوريد قبل أديتني أخشى ولا يتطيرون وإن ويتنين شصبح ينصبح لله يغل أريد جلسة الدغ معناه يليها قار نغتشان توتوز نغتشان ووش نغتشان وعلى ربي ما توكلون أبتشان نخسي دي ربي ولبتشان نخفو ديان إلا يعني غرمدستينينا يتشعو علي زيت نتون فيت مشا سنية الصباح زيك الدايرة يسافر إذا سام الجو معناه مش تغيول معناه الضبع يعايد وريناك يغل في الدوغ السفرنا هانوي النغات المسركين أجلان والاسترقاء طلب الرقية إنش ما يدي قال الاسترقال عزيمة هذا سيدي شاء غرشوها في نغير مثلا وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فاقتبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكان الله بها ملكان كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يتدعوني يا إثماس يلغي فورد أورلين أرس يتدعوس الخير إلا يمكن ربي في الملائكة أدان السيد يا ربي شكيف لنا ربي عفوق فلان إينا شاو الشيء ربي نشلنا. ومن المشروع في الدعاء إجابة غائب لغائب إنك المشروع الدعاء إجابة غائب لغائب ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له وأخبر بما لنا في ذلك من الأسر إذا دعونا بذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم ترتي الوسيلة ترتي سيدي ربي ديش الوسيلة إن يغز ظلت غفيس ترمي الوسيلة ترمي ربي ديش الوسيلة. قال في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أديت لمن المؤذن ديت الدار تبدي من العمل نسلم تبدين أنا غدي مشتغري أرتيني ما إنا إنا الموت أديني الله أكبر تيني ما الله أكبر أدينا لشهدوا إنا إلا فيما شهدوا إلا إله الله أدينا شهدنا محمد رسول الله تيني ما شهدوا إلا محمد رسول الله أديني حيا على الصلاة حيا الفلاح تيني من حول ولا قوة إلا بالله أديني الله أكبر الله أكبر تيني الله أكبر الله أكبر أديني لا إله إلا تيني من لا إله إلا الله ثم صلوا علي إنك تظلي الغيفي تظليت المشروعة لا يغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية فإنهم صلى علي مرة صلى علي عشرة إنه النبي والنغي في رسول نية المرض لغي في صلى ربي عشرة ثم سألوا الله للوسيلة فإنها درجة في الجنة إنك ترمى في سيدي ربي هذه الوسيلة هذه درجتك توصل لسنتي تجا لا ينبغي أن تكون إلا لعبد العباد الله. إن الشيء العبد خطر العبد سيدي ربي تجا إنك وارجو أن أكون ذلك العبد إنك ترجو هذه تشرب دينك يوسر في ربي ما ردوني استجب الله ما رديش الوسيلة فمساء الله هذه الوسيلة أو ما يسترني سيدي ربي ديش الوسيلة هذه تحل الشفعة ويوم القيامة. ويسرع للمسلم أن يطلب الدعاء لمن هو فوقه ولمن هو دونه إنك ترياسي ومسلم أتسيني إيشا تراسي سيدي ربي ترسل سيدي ربي أديش ربي إنسان مرض. فقد روى فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عمر العمرة إنك ادعى عمر بن الخطاب العمرة إنك النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك يا أخي إنك دعوا تدي الدعاء مش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى عليه عشرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم والنغي في ظلية المرض دقف في ظل سيدي ربي عشرة أي. وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة والناس يتر الوسيلين فيه هكي تحلت الشفاعة في يوم القيامة فكان طلبه من منا لمنفعاتنا في ذلك إنك فدا من تفعه ابنكني. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا فقال اللهم إن كنا إذا اجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا تسقينا فسقوا. عمر بن الخطاب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيطلب من انت يكون الجذب دور اللي ونزار دا يسترنزار يضيد ونزار اللي يموت النبي صلى الله عليه وسلم إسنا عمر بن الخطاب ابن يموت نصف الضل أعمال الناس الناس يا ربي اللي يغي الله النبي صلى الله عليه وسلم داخل نتقدم النبي تراشر نتين يكون يمين شدق دمزار دغي يموت النبي ورسول هوا نقدمك لعباس عمين النبي هذا شتر ايوا ايش هاد ربي انظار اش وصف من الصحابه يبني يموتني سجدة في العلامه ضنين ورسول الدنيا. وفي الحديث ان عربيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم جهلت الانفس اداد ينسي بالراي الناس النبي صلى الله عليه وسلم جهلت الانفس وجع العيال الناس الا الجوع ينغلاص البهائم هلك المال ادعوا الله لنا إن استرسي ربي أدغدي شنزار فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجه أصحابه وقال ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه إن اسمع لفنيت نستشفع بالله عليك إن سدور دي اتجام ربي دي الشفع سيانا ضمين شأن الله أعظم من ذلك إن الشمس في ربي يخاطر بالذات. فأقره على قوله إن نسفع بك على الله أما معنى نقدم شدخ التردس في ربي إصحى أشواء النقد غسر زميت راس التنين يا سيدي فلا نقدم غيش نسفع في ربي أشواء تخذر القبور وبدأ نخفر بعاء يا الطائفة لا سيناس جبلان شير الزقين يا الطائفة دا ستيني آسي في ربي في جبلان يا صايب السين يا سيدي فلان قد مخاك من سيدي ربي يا صايب السين يا سيدي فلان سيدي ربي قد مخاك من سيدي فلان. لأن الشفع يسأل المشفوع إليه والعبد يسأل ربه وما يشفع إليه والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يشفع به. كيفية زيارة القبور المشروعة أما الذي الزيارة القبور للتشران الشريعة الإسلامية وأما زيارة القبور المشروعة فهو أن يسلم على الميت ويدعو له زيارة للتشران القبور أتسلم تخفو متين تدعو له استزير بداش يغفر بمنزلة الصلاة على جنازته أما الظلد في الجنازة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دسر القبور تكون نبي رسل تعلم الصحابة ميستينين دسر القبور دسر التينين. السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم أنتم السابقون ونحن لاحقون نكون يستمتع عليك القبور دسر تدعون ترسل جربة دسر يغفر وما يتنين ورداك تنفعا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. إن كل ما يدري الخشان رياضي السنة الدنيا يتم تسلم غير ناس ترى رب الروح أردي رب السلام خفون دقن سلغ الله يسلم الدنيا. والله تعالى يصف الحي إذا تعالى لما يسلمون إن الحي أبدا تترك بالمغفرة والدغيد يموت لجنمه من بالحكم وحيد دا سكر بيتا وابنس كما يثيبه إذا صلى على جنازته والناس دولان يخفون تلك ذلك دا سكر بيتا واب. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين الذين هات النبي صلى الله عليه وسلم هات ربي أدري الظلق في المنافقين إنه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره هذا الظلط في المنافقين أبدا أنت ظلط في المنافقين في الكفار في نور الظلام هذه نور الزري في المشركين استعباد الصالحين استعباد الرواضي. فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي الميت الزيارة الناس في ديربي ورديش الحاجة من ناحية غرون التيل أبدا ولا مسألته ولا بستر ولا بست السل بل فيها من ساعة الحي للميت الصلاة عليه ليس تنتفع وإنه يموت. والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا يرحم امتين في الدعاء لأنه يبدن يشاس الآثر الحسنات وإنه يبدن ويثيب هذا على عمله يشاس الثواب وإنه يبدن يغفراس وإنه يموت الديق الموحدين سيل. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع مهلة من ثلاث الدين ابن آدم هات بالنعمل شرط المثالة في التغيمان صدقة جارية يا الصدقة يا تبين الخيرية بين الجامع القنطرة يا البيري مسلم نقشاء أو علم ينتفع به نغطي فغرس العلم ينتمر استعباد في دير دي نغطي يانو فروخ يعني شري صلحان يتابع مشتاب في دير دي يتابع يصلح يغفن في طبق الشتاب بالحافيس وانا غادي تنفع عن بلادن وما شاف لا الاعمال تاع هادو ذات تنفع عن بلادن ايوا هذا غادي تنفع في دير ربي تنفع فون في الكتاب بالقران بالحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واما من ياتي الى قبر نبي اما النبي الداني الناس في القبر شان النبي او من يعتقد فيه انه قبر نبي نغدي دا في تعتقد شان القبر شان النبي نغدي دير مخبي نغشاء أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويسجده فهذا على ثلاث درجات والناس نترني وداء بضان خسرة الدرجات ولكن ربعا درجة ديان في الحقيقة يعني النوع ده ستين ناس يدير انترغاش يعني النوع ده ستين ناس يدير ربي سيدي فلان يعني النوع ده ستين ناس يدير ربي قد معاك نسيدي فلان يعني النوع ده ستين ناس يدير قد معاك نسيدي ربي وكنه